بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع بها رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعيا، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعزم لنا على أرشد أمرنا. عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل للكلام عن صلاة أهل الأعذار، وذكر في هذا الفصل أحكام صلاة المريض، ثم أتبع ذلك ببيان أحكام صلاة المسافر، ثم أشار إشارة يسيرة تتعلق بصلاة الخوف. هؤلاء المرضى والمسافرون ومن حالته حالة خوف، صلاتهم تسمى صلاة أهل الأعذار، ويتعلق بهم أحكام تخصهم. ومعرفة مثل هذه المسائل من الأهمية بمكان، وتظهر أهمية معرفة أحكام صلاة أهل الأعذار من جهتين مهمتين: الأولى بيان سماحة الإسلام ويسره، وأن مبناه على قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأنت إذا نظرت في هذه الأحكام، الأحكام المتعلقة بصلاة المريض والمسافر والخائف ومن جرى مجرى هؤلاء، فإنه يتجلى لك هذا الأمر واضحا، وهو أن الدين يسر والحمد لله، وما جعل الله على المسلمين من حرج في دينهم، فنحمد الله على هذه الشريعة السمحة وعلى هذا الدين العظيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الدين الخاتم لجميع الشرائع. والفائدة الثانية التي تظهر لنا هي أهمية الصلاة، وأن الإنسان لا يعذر بتركها مهما كانت حاله، حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان خائفا، حتى ولو كان مسافرا، فلا بد أن يصلي. الصلاة واجبة ولا عذر للإنسان في تركها البتة، متى ما كان عقله حاضرا إذن لا بد أن يصلي منذ أن يبلغ وإلى أن تفارق روحه جسده. الصلاة فرض حتمي ليس للإنسان فيه خيار. قال رحمه الله: يصلي المريض قائما. الأصل والأمر المتفق عليه وجوب القيام عند أداء الصلاة المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين لما كان مريضا معه بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن لا يجوز التحول عن حال القيام مع القدرة، والله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن بالنص والإجماع يجب على الإنسان أن يصلي قائما مع القدرة. وكلام المؤلف رحمه الله هنا يصلي يعني المكتوبة، يصلي الكلام ها هنا عن الصلاة المكتوبة. الصلوات الخمس لا يجوز للإنسان أن يصليها جالسا وهو قادر على القيام. وأما النافلة فإن الحكم فيها يختلف، الإنسان فيها مخير بين أن يصليها قائما، وهذا لا شك أنه الأفضل والأوفر أجرا، وإن شاء أن يصليها جالسا فلا حرج. والشريعة قد استقرت في أحكام النفل على التسهيل رغبة في تكثيرها، فمن أراد أن يصلي نافلة أي صلاة كانت، سواء كانت من السنن الرواتب أو كانت في قيام الليل أو التراويح أو الضحى أو ما شاء من هذه الصلوات النوافل، إن شاء أن يصليها جالسا فلا حرج، ولكن ينبغي أن يلحظها هنا أن أجره على نصف أجره قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وذلك كما أسلفت لك عند عدم الحاجة، أما مع وجود العذر كمرض ونحوه فإنه يكون له أجره كاملا، حتى الذي يصلي المكتوبة جالسا لعذره فإن أجره كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذه تتعلق بالنافلة مع عدم العذر، أما مع العذر سواء كان الإنسان مصليا نافلة أو فريضة فإن صلاته ماذا؟ كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله يصلي المريض قائما متى ما كان عنده قدرة على ذلك، ولو كان مستندا أو متوكئا معتمدا لا بد من القيام. بمعنى إذا كان المريض قادرا على أن يقف ويصلي على هذه الحال دون أن يكون معتمدا أو مستندا، بحيث أنه لو أزيل هذا الشيء الذي استند إليه أو اعتمد عليه سقط، نقول لا يجوز له، يجب أن يكون ماذا؟ قائما. طيب ربما لا يستطيع القيام وحده، لكنه لو استند إلى جدار أو توكأ على جدار قصير أو اعتمد على عصا أو أسنده شخص ربما يستطيع القيام، فهل نقول يجب عليه ذلك أو له رخصة في أن يجلس، ما رأيكم؟ ليس له رخصة. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما؟ والسؤال، هذا الذي استند في قيامه أحاله حال قيام أم لا؟ الناظر إليه ماذا يقول؟ فلان قائم ولا لا؟ إذن هذا الذي يجب عليه، يجب عليه أن يستند إلى شيء يستطيع بمساعدته أن يكون قائما. بل ذكر الفقهاء، فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أنه لو احتاج ذلك إلى أجرة فيجب ذلك عليه مع القدرة إن كانت أجرة المثل. يعني لو أنه ليس عنده عصا لكن يحتاج أن يتوكى عليها حتى يقوم، وعنده قدرة على أن يشتري عكازا، ها؟ أو أن شخصا قال أنا أقف بجوارك وأسندك لكن تعطيني، قالوا إن كانت أجرة المثل أو أقل أو أكثر بيسير وجب عليه إذا كان عنده قدرة. إذن هذا يدلك على أهمية ركن القيام في الصلاة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على هذا الأمر. واليوم نرى من بعض الناس أنه عند أدنى ألم يسير يمكن أن يحتمل فإنه ماذا؟ يصلي جالسا، وهذا لا يجوز له متى كان قادرا. مع القدرة لا يجوز لك أن تنتقل عن القيام إلى الجلوس. طيب، قال رحمه الله يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا. نقول له لا تستطيع القيام لمرض فيك أو أنك تتألم ألما شديدا إذا كنت قائما، في ظهرك، في ركبتك، في رأسك، اجلس. وكيف يجلس؟ قال العلماء رحمهم الله قالوا يجلس متربعا ندبا، وكيف جلس جاز. يجلس ماذا؟ متربعا ندبا. الهيئة المندوبة والمستحبة في حقه هي التربع، يجلس ماذا؟ متربعا. لكن لو افترش أو جلس على أي هيئة نقول ماذا؟ لا بأس والأمر صحيح، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان جالسا متربعا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. فإذن الأفضل أن تكون هيئته هيئة تربع. طبعا هذا إذا صلى على الأرض، أما على الكرسي فإن هذا يصعب، ليس كذلك؟ هيئة التربع على الكرسي، يعني خاصة هذه الكراسي الصغيرة الموجودة اليوم في المساجد، من الصعوبة بمكان أن يكون متربعا فيها. لكن على كل حال بأي هيئة قعد فإن ذلك جائز. إذن عند عدم القدرة على القيام ينتقل إلى الدرجة الثانية، وهي ماذا؟ القعود، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران فإن لم تستطع فقاعدا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض، أصابه عليه الصلاة والسلام جرح أو خدش في جلده، فما كان معه مستطيعا للقيام، فعاده أصحابه رضي الله عنهم فحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلوا خلفه جلوسا، وصلوا خلفه جلوسا. والحديث كما ذكرت لك في الصحيحين. طيب، قال رحمه الله فإن لم يستطع فعلى جنب. هذه الدرجة الثالثة، لا يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس، ماذا نقول له؟ نقول له صل على جنب. فبعض الناس ربما يكون عنده عملية ناصور أو باسور أو ما شاكل ذلك، حتى الجلوس صعب عليه، فنقول الله جل وعلا ما جعل عليك في دينك يا عبد الله من حرج، صلي ماذا؟ على جنبك. وما هيئة صلاته على جنبه؟ أولا عليه أن يستقبل القبلة بوجهه، عليه أن يستقبل القبلة بوجهه، ثم بعد ذلك يومئ أو ينحني قدر الإمكان، يومئ أو ينحني في حال الركوع والسجود قدر الإمكان، بالقدر الذي يمكنه، يعني رأسه تنزل إلى صدره حال الركوع بعض الشيء، وفي السجود أكثر في نعم في حال السجود أكثر، هذا هو الذي يستطيعه ليميز بين حالة القيام وحالة الركوع وحالة السجود. طيب، أيهما أفضل، أن يكون على جنبه الأيمن أو أن يكون على جنبه الأيسر؟ نقول أولا الأفضل في حقه الأيسر عليه، الأفضل في حقه الأيسر عليه، فإن كان إن كانت صلاته على جنبه الأيسر أيسر عليه فنقول صلي على جنبك الأيسر، وإن كان الأيمن أيسر عليه فنقول ماذا؟ صلي على جنبك الأيمن. طيب، إن استويا، يقول المؤلف رحمه الله والأيمن أفضل، والأيمن أفضل، وجاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه، لكنه لا يصح، وإنما عمومات الأدلة التي تدل على فضيلة اليمين يستدل بها على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في كل شيء، كان يعجبه التيمن في كل شيء، فنقول كن على جنبك الأيسر عليك، فإن لم إن استوى الأمران كن على جنبك الأيمن. قال رحمه الله وكره مستلقيا مع قدرته على جنبه وإلا تعين. يقول لك مريض معذور جاز له أن يصلي على جنبه، متصورون الآن هيئته على جنبه، ها؟ طيب، هل يجوز أن يصلي مستلقيا على ظهره مع قدرته على أن يصلي على جنبه؟ هذه هي مسألتنا. يقول المؤلف رحمه الله كره مستلقيا مع قدرته على جنب وصحة الصلاة، إذن يجوز له ماذا؟ أن ينتقل إلى الاستلقاء مع قدرته على أن يصلي على جنبه، لكن يقولون إيش؟ مكروه، يقولون هذه الصورة مكروهة. طيب، هذه هي الرواية التي عليها المذهب، المذهب أنه يجوز مع الكراهة أن يصلي مستلقيا مع قدرته على أن يصلي على جنبه، والرواية الثانية أنه لا يجوز، ولو صلى كذلك لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، وهذه الرواية نصرها الموفق ابن قدامة رحمه الله وجماعة من العلماء، قالوا لا يجوز له أن ينتقل إلى الاستلقاء مع قدرته على أن يصلي ماذا؟ على جنبه. قالوا لأن بين الهيئتين ماذا؟ فرقا، في صلاته على جنبه هو يتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، ووجهه جهة القبلة، أما إذا صلى مستلقيا فهو يتجه ووجهه إلى السماء، إلى فوق، ففرق بين الحالتين. واستدلوا على هذا أيضا برواية في حديث عمران قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، أو قال فإلا مستلق وإلا فمستلق، فإن لم تستطع فمستلقيا، أو قال وإلا فمستلق. وهذه الرواية عزيت إلى النسائي رحمه الله وابن الملقن في البدر المنير والحافظ ابن حجر في التلخيص والدراية والزيلعي في نصب الراية، كل هؤلاء عزوها إلى النسائي رحمه الله، قالوا هذه رواية ماذا؟ النسائي، وإلا فمستلقيا أو فإن لم تستطع فمستلقيا. ولكن هذه الرواية بعد بحث وتفتيش ليست موجودة في النسخة المطبوعة، لا من المجتبى ولا من الكبرى، لا من المجتبى ولا من الكبرى. والمزي رحمه الله لم يورد هذه الرواية في تحفة الأشراف، فالله تعالى أعلم هل هي موجودة في نسخة وقف عليها هؤلاء العلماء أو أنها وهم، الله تعالى أعلم. لكن إن صحت أو لم تصح فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الانتقال إلى هذه الهيئة لا يجوز إلا عند عدم القدرة على أن يصلي على جنبه. طيب، قال رحمه الله: وإلا تعين، يعني وإلا تعين الاستلقاء، متى؟ عند عدم القدرة على أن يصلي على جنبه. نقول يجب عليك الآن ماذا؟ أن تستلقي. وما هيئة الاستلقاء؟ قالوا يستلقي ورجله إلى القبلة، ينام على ظهره أو يستلقي على ظهره ورجله ماذا؟ إلى القبلة، لأن هذه أقرب صورة لحال القيام، لأننا لو قدرنا أنه قدر على القيام فإنه ماذا؟ سيكون متجها إلى القبلة. إذن صفة الاستلقاء أن يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة. طيب لو لم يكن كذلك؟ قالوا لم تصح الصلاة مع القدرة، لم تصح الصلاة مع القدرة. وهذه مسألة ينبغي أن تلاحظ بالنسبة للمرضى المنومين في المستشفيات أو في البيوت. فمن المرضى من عنده قدرة على أن يكون على جنبه حال الصلاة لكنه ماذا؟ يصلي على ظهره، فنقول ماذا؟ على هذه الرواية الثانية فعلك ماذا؟ غير جائز وصلاتك غير صحيحة. والأمر الثاني أن بعضهم لا يستطيع أن يصلي على جنبه وهو مضطر إلى أن يكون على ظهره، لكنه لا يصلي على الهيئة التي وصفت لك وهي أن تكون رجلاه جهة القبلة. فنقول من كان يمكن تحريك سريره أو فراشه بحيث يكون على هذه الهيئة فهذا شيء واجب، وغالبا ما يكون هذا متيسرا، غالبا ما يكون هذا متيسرا. لكن إن لم يتيسر، ربما في بعض الأحوال هناك أجهزة مركبة ونحو ذلك، من الصعوبة ماذا؟ تحريك السرير. فنقول إن أمكن تحريكه هو فينبغي عليه أن يفعل ذلك، وإلا فإن هذا الأمر يسقط لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، الله عز وجل أعلم. طيب، قال رحمه الله: ويومئ بركوع وسجود. يقول يومئ بركوع وسجود، من هو؟ الآن انتهينا من مسألة ماذا؟ القيام، انتهينا الآن إلى مسألة الركوع والسجود. من الذي يومئ بركوع وسجود؟ غير مستطيع لهما، ها؟ لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، ماذا يفعل؟ نقول ماذا؟ يومئ. نقول ماذا؟ يومئ. طيب، هذا الإيماء في حال كونه قائما أو حتى في حال كونه جالسا أو حتى في حال كونه على جنبه أو حتى مستلقيا؟ ما رأيكم؟ متى يومئ في جميع هذه الأحوال؟ عليه أن يومئ في جميع هذه الأحوال. مثال ذلك: مريض عنده عملية في ظهره لا يستطيع أن يركع ركوعا تاما، فنقول له انحني بالقدر الذي تستطيع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، انحني بالقدر الذي يمكنك. ويقول المؤلف رحمه الله: ويجعله أخفض، يعني هذا يرجع إلى أقرب كلمة وهي سجود، يعني في حال السجود يخفض خفضا ماذا؟ أكثر، يخفض خفضا أكثر. وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ كونه في السجود يخفض أكثر، يقول رحمه الله: ويجعله أخفض. هذه الكلمة لا تدري هل يريد المؤلف أنها على سبيل الركوع أو على سبيل السجود. طبعا هذه من المسائل التي تلاحظها، مثل هذا الأسلوب تلاحظه كثيرا في المختصرات، فيبقى الإنسان مترددا هل يريد أن هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. نقول: يرجع إلى المطولات، يرجع إلى المطولات، فيعرف ما هو الحكم عند العلماء، علماء المذهب في هذه المسألة. طيب، العلماء يقولون إن ذلك على سبيل الوجوب، المقرر في المذهب أن هذا الخفض الأكثر مع القدرة على سبيل الوجوب. إذن ويجعله أخفض في السجود وجوبا للتمييز، وجوبا للتمييز، ليتميز ماذا؟ الركوع عن السجود. والأمر كذلك فيما لو صلى جالسا ولا يستطيع السجود. طيب، مصل لا يستطيع القيام لكنه يستطيع السجود ويستطيع الركوع، انحناؤه في ظهره ما فيه مشكلة، لكن المشكلة مثلا كانت في ركبته مثلا، ماذا نقول له؟ صل جالسا، وأما في الركوع والسجود فاركع ركوعا تاما. طيب، لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد في حال كونه جالسا، ماذا نقول؟ أومئ قدر الإمكان واجعل السجود ماذا؟ أخفض، واجعل السجود أخفض. كذلك الأمر في حال صلاته ماذا؟ على جنبه أو مستلقيا، يومئ في كل أحواله إن لم يمكنه الركوع أو السجود. قال رحمه الله: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. فإن عجز أومأ بطرفه، يعني إيش بطرفه؟ بعينه، يشير بطرفه. كيف يفعل؟ الآن عندنا رتب، الرتبة الأولى يصلي إيش؟ قائما، ما استطاع يصلي جالسا، ما استطاع يصلي على جنبه، ما استطاع يصلي مستلقيا، ما استطاع. يقولون إنه يصلي بعينه، وذكروا أنه في حال القيام يفتح عينيه، في حال الركوع يغمض شيئا يسيرا، في حال السجود يغمض شيئا أكثر. هذا الذي قرره العلماء رحمهم الله في الرواية المشهورة التي عليها المذهب، أن من لم يستطع أن يصلي مستلقيا فإنه ماذا؟ يصلي بماذا؟ بطرفه. طبعا كلامنا في حال كونه لا يستطيع الإيماء، طيب، لا يستطيع أن يومئ لا بظهره ولا بوجهه، فنقول انتقل إلى كما قال المؤلف ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أنه يومئ بطرفه أو بعينه عند عدم قدرته على الإيماء بماذا؟ برأسه. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال عند علماء الحنابل رحمهم الله، فيها كم؟ ثلاثة مذاهب. المذهب أن من لم يستطع الإيماء برأسه يومئ بماذا؟ بعينه، يومئ بعينه. والرواية الثانية أنه لا يومئ بعينه وإنما يصلي بالنية. شخص أصيب، ونسأل الله السلامة والعافية، بشلل حتى رأسه ماذا؟ لا يستطيع تحريكه، أو ركب عليه ماذا؟ أجهزة لا يمكنه معها أن يحرك رأسه. الرواية الأولى يقول بعينه، الرواية الثانية يقول ماذا؟ ليس بعينه وإنما ماذا؟ بنيته، ينوي أنه الآن في حال ماذا؟ القيام فيقرأ، ينوي الآن أنه في حال الركوع فيسبح، ينوي أنه انتقل إلى السجود فيسبح بلسانه ما استطاع بقلبه. المهم أن صلاته تكون بماذا؟ بالنية. وهذه الرواية اختارها جماعة من المحققين، واستظهرها ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال لأنه لم يثبت الإشارة بالعين، يقول إيش؟ ما ثبتت، فالأظهر أنه ينتقل إلى أن يصلي بقلبه أو بنيته. الرواية الثالثة وهي أضعفها أنه تسقط الصلاة عنه، تسقط ماذا؟ الصلاة عنه، وهي رواية ضعيفة عن الإمام أحمد، ضعفها الخلال، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لك ابن تيمية من لم يستطع أن يومئ ويحرك رأسه نقول ماذا؟ إيش؟ الصلاة سقطت خلاص، ليس عليه الصلاة. ولا شك أن هذا القول في غاية الضعف، لأن الصلاة مكونة من أفعال وإيش؟ وأقوال، فإذا ما أمكنه الأفعال فما الذي يسقط الأقوال؟ هذا واحد. وإذا ما أمكنه الأفعال فإن البدل ممكن وهو النية، والبدل حكم المبدل عند عدمه، فهذا القول في الحقيقة من أبعد ما يكون. والصلاة قواطع الشريعة تدل على أنها لا تسقط على الإنسان بحال مع وجود عقله، فنقول له انتقل. وليست هذه أول مسألة في الشريعة يكون الحكم فيها لماذا؟ لعمل القلب، ينتقل إلى عمل القلب. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه الرواية ضعيفة ومخالفة لقول جمهور أهل العلم. طيب، هنا مرتبة يذكرها كثير من الناس، وهي من لم يستطع الإيماء أو الإشارة بعينه هل ينتقل إلى الإشارة بإصبعه؟ هذه رتبة ذكرها بعض المتأخرين من علماء المالكية، أنه ينتقل إلى الإيماء بماذا؟ بإصبعه. والأظهر والله أعلم أن هذا فعل لا أصل له في الشريعة، وليس عليه دليل، ولا يصح قياسه على غيره، لا يصح قياسه على غيره. بل حتى الإيماء بالعين عند التحقيق أمر لا دليل عليه. والرواية التي استظهرها ابن مفلح رحمه الله الذي يظهر الله أعلم أنها هي القول الراجح لعدم وجود الدليل، وبالتالي فالأقرب الله أعلم أنه لا يومئ لا بطرفه ولا بإصبعه. ولا شك أن الرواية بالطرف رواية أو القول أنه يومئ بطرفه أقوى، أما الرواية بالإصبع هذه هو يعني أما هذا قول ضعيف بالمرة وليس عليه أثارة من دليل، مع أنه شيء مشتهر عند العامة، شيء مشتهر عند العامة لكن لا أصل له في الشريعة، وأعرض عن التنصيص عليه عامة أهل العلم، يعني ما ذكره إلا قليلا من متأخري المالكية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. يقول: حاله كحال نقيسه على حال الأسير الخائف. أسير أسره الكفار ومنعوه من الصلاة وهددوه بالقتل لو صلى، ماذا يفعل؟ يصلي بماذا؟ بقلبه، وإن استطاع أن يطرف بعينه يقول المؤلف فإنه ماذا؟ يفعل كذلك. فحال هذا الذي لا يستطيع كحال ذاك إيش؟ الأسير الخائف. قال: فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. هذه الرتبة ماذا؟ الأخيرة، وهي أن يصلي بقلبه. إذن الراجح والله أعلم أن الرتب ما يأتي: قائما، فإن لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع فبقلبه، والله عز وجل أعلم. طيب، طبعا في حال كونه مستلقيا هو بكل حال سيكون ماذا؟ مستلقيا، لكن أريد أن أقول إنه ماذا؟ لا يستطيع الإيماء برأسه، فنقول إنه ماذا؟ يسقط عنه هذا الإيماء ويصلي بماذا؟ بقلبه مستحضر القول والفعل، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. هذا تنبيه في محله، لا يسقط وجوب فعل الصلاة المكتوبة ما دام العقل ثابتا، لا بد أن يصلي بحسب حاله وبحسب مكنته. وكأنه يشير رحمه الله إلى ضعف الرواية التي تقول إنه مع عدم القدرة على الإيماء برأسه إيش؟ تسقط الصلاة. يقول: هذا غير صحيح، متى ما كان عقله حاضرا فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يصلي بحسب حاله ولو لم يكن إلا بماذا؟ بقلبه. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي خطأ، وأي خطأ يقع فيه بعض المرضى أو كثير منهم، وهو أنه إذا مرض فما استطاع الحركة يقول إني معذور، وربما أفتاه بعض الجهال: أنت ماذا؟ معذور ولا صلاة عليك. يقول: كيف أصلي وأنا ماذا؟ مستلقي. هذا واحد. بعضهم يقول: أنا ثيابي نجسة، مركب كيس للبول مثلا، كيف أصلي على هذه الحالة؟ إذن صلاتي ماذا؟ صلاتي ساقطة، واضح؟ أو أنني مجروح، الجرح مفتوح والدم موجود، كيف أصلي؟ نقول لك إن الصلاة في حقك ماذا؟ واجبة، ولا تعذر في تركها بحال، متى ما كان العقل ماذا؟ حاضرا. صلي بحسب حالك، لا تستطيع أن تقوم اجلس، ما تستطيع على جنبك، ما تستطيع مستلقيا، ولو لم يكن إلا بماذا؟ بقلبك تصلي مستلقيا، تومئ برأسك، وإلا فيكفي نيتك في قلبك. بالنسبة للثياب النجسة، إن أمكن التطهير فواجب، وإن لم يمكن صل بحسب حالك. وهكذا بالنسبة للدماء التي تكون على الجسم أو على الثياب، المهم أنه لا يجوز له أن يترك الصلاة بحال. وقد جعل الله له رخصة أيضا، وهي مسألة الجمع. يعني كثير من الناس يغفل عن هذه الرخصة، وهي أنه يجوز له ماذا؟ أن يجمع. بعض المرضى من الصعوبة بمكان أن يذهب إلى دورة المياه ليتوضأ 5 مرات، نقول اجعلها ماذا؟ 3 مرات، وهذا أهون عليه، أليس كذلك؟ يجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، يجمع المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. المهم أن هذه رخصة شرعية يمكن له أن يترخص بها. أما أن يترك الصلاة فهذا والله ذنب عظيم لا ينبغي ولا يجوز بحال أن يتجاسر عليه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. علينا أن ننتبه في أنفسنا وأن ننبه غيرنا. مع الأسف اليوم كثير من الناس يذهب فيزور المريض ويتكلمون في كل شيء، لكن لا ينبهه على ماذا؟ أحكام شرعية هو في أمس الحاجة إليها. ربما يتكلمون في كل شيء من أمور الدنيا لكن لا ينبهه، يا فلان يعني أنت مثلك لا يجهل، لكن من باب التذكير فإن الصلاة واجبة عليك ولا يجوز لك أن يعني تتركها، ولك أن تجمع إذا احتجت إلى ذلك. المهم أنه ينبهه إلى ذلك، هذا من الأمر المهم، وهذا من حقيقة الولاية بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. ماذا وصف الله هؤلاء المؤمنين؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من أهم وأظهر معاني الولاية بين المؤمنين. قال رحمه الله: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. يقول لك المؤلف رحمه الله: الشريعة لا بد من مراعاة حدودها، واعلم أنها شريعة سمحة مبنية على اليسر. يلاحظ هذا، هذان الأمران في هذه المسألة، تلاحظ هاتان المسألتان في هذا الموضوع. من كان عاجزا فقدر أثناء الصلاة، لما أراد الدخول في الصلاة شعر بأن هناك ألما شديدا في ظهره أو ركبته فجلس، لكن في أثناء الصلاة شعر بخفة، ماذا نقول؟ استمر جالسا وأنت يغلب على ظنك أنك تستطيع القيام، أو نقول يجب عليك أن تقوم؟ أجيب يا جماعة، يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. الجلوس عند عدم الاستطاعة، فإن لم تستطع فجالسا. إذن ينتقل إلى ما يجب عليه حال القدرة، إن كان عاجزا فقدر، نقول ينتقل إلى ما يجب عليه ماذا؟ حال القدرة. طيب ماذا عما مضى؟ ها، يستأنف يعيد يقطع الصلاة ويبدأ من جديد؟ لا، لا يعيد ما مضى ولا يقطع الصلاة ويبتدئها ويستأنفها، وإنما يبني على ما سبق. ما سبق كان صحيحا بمقتضى الدليل الشرعي، إذن لا يجوز إبطاله، ولا تبطل أعمالكم، صح ولا لا؟ طيب إن عكسنا المسألة، دخل الصلاة وهو نشيط ثم تعب في أثنائها، تجدد عليه ألم العملية، احتاج ماذا؟ للجلوس. ماذا يفعل؟ نقول له انتقل إلى ما يقتضيه الحكم عند العذر، وهو أن تصلي ماذا؟ جالسا أو على جنبك بحسب حالك، ويبني على ما سبق، فلا حاجة إلى إعادة ولا إلى قطع الصلاة، فلا حاجة إلى إعادة ولا إلى قطع الصلاة، والحمد لله. طيب أحب أن ننبه هنا إلى 4 مسائل نحتاجها، أختم بها، ربما تكون الحاجة إلى معرفتها موجودة. المسألة الأولى: من قدر على القيام منفردا، فإذا صلى في جماعة احتاج إلى الجلوس، ماذا نقول له؟ شخص قوته ضعيفة يقول أنا بالكاد أتحامل على نفسي وأصلي، إن صليت في بيتي قائما، فإن ذهبت إلى المسجد ضعفت قوتي فأحتاج إلى إيش؟ إلى الجلوس. ماذا نقول؟ هل نقول له صلي في بيتك قائما مراعاة لركن القيام، أو نقول اذهب إلى المسجد مراعاة لوجوب صلاة الجماعة؟ في الجماعة، في الجماعة جالسا، في البيت قائما. اختلف العلماء كما اختلفتم. طيب، نذهب في ثلاث روايات. الذي عليه المذهب أنه مخير، أنه إيش؟ مخير. الآن تعارض ماذا؟ يقولون تعارض واجبان، القيام والجماعة، فأنت يا هذا مخير. وهذا الذي نص عليه صاحب المنتهى وقطع المرداوي في الإنصاف أنه الصحيح في المذهب، وإن كان صاحب الإقناع لم يعني خالفه في ذلك ونص على أنه يصلي في بيته قائما. هذه من المسائل التي اختلف فيها إيش؟ صاحب المنتهى والإقناع، والمذهب ما عليه صاحب المنتهى، ولا سيما وأن المرداوي يعني نص أو قطع بأن هذا هو الصحيح في المذهب. إذن الرواية التي عليها المذهب ماذا؟ أنت مخير، إن شئت تذهب إلى المسجد فتصلي جالسا، وإن شئت أن تصلي في البيت قائما. القول الثاني أنه يصلي في بيته قائما، قالوا لأن مراعاة الركن أولى من مراعاة الواجب، لأن مراعاة الركن أولى من مراعاة الواجب، وهذا الذي قدمه كما ذكرت لك صاحب الإقناع، ورجحه المرداوي رحمه الله في الإنصاف. القول الثالث والرواية الثالثة في المذهب أنه يصلي في المسجد، وهذا اختاره بعض المحققين من المتأخرين، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والذي يبدو والله أعلم أن هذه الرواية أقرب، أن هذه الرواية أو أن هذا القول أقرب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد ما يكونون حرصا على صلاة الجماعة، حتى إن أحدهم كان يعان على الإتيان كما في حديث ابن مسعود حتى يقام في الصف. فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا يحصل، أنه لا يستطيع أن يكمل الصلاة ماذا؟ قائما، كان بهذه الصورة. وهناك نظر أيضا من جهة ثانية يجعل هذا القول أقوى، وهو أن واجب الذهاب إلى المسجد متقدم، هو الأول، لما أذن المؤذن ودعيت إلى المسجد وحان وقت الصلاة وسمعت النداء وجب عليك ماذا؟ أن تجيب، ثم عند الدخول في الصلاة ننظر هل تستطيع. ها؟ فهمتنا يا جماعة؟ الآن هناك واجب أول، وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من العذر. أنت الآن وجب عليك أن تذهب إلى الجماعة قبل أن تبدأ في الصلاة، إذن نقول هذا الذي يجب عليك، هذا الذي أوجبه الله عليك. طيب، عند إرادة الدخول في الصلاة انظر إلى نفسك، إن كنت قائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي قائما، ما تستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيش؟ فإن لم تستطع فقاعدا. فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يذهب إلى المسجد، ولعل الله سبحانه وتعالى سبب حرصه على هذا ربما يعني سبحانه وتعالى يعينه فيمكنه ماذا؟ يمكنه القيام، والله أعلم. المسألة الثانية، لاحظت ولاحظ غيري أيضا أن بعض الناس إذا صلى على كرسي فإنه يجعل يديه على الهواء هكذا في حال ماذا؟ إيمائه بالسجود، يجعل يده ماذا؟ يعني كأن اليد توازي ماذا؟ توازي الأرض. ولا أدري هل هذا عندهم مبني على أن للهواء حكم القرار، وهذا هذه هيئة لا أعلم عليها دليلا، لا سيما أن هؤلاء يتعبدون لله عز وجل بها. الظاهر والله تعالى أعلم أن الإنسان في حال السجود إن استطاع أن يجعل يده على الأرض فإن هذا ماذا؟ واجب عليه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومنها إيش يا جماعة؟ اليدان. طيب تقول أنا لا أستطيع برأسي، نقول أنت معذور في ماذا؟ في رأسك وأنفك، لكنك لست معذورا في ماذا؟ في يدك. متى استطعت أن تصلي عفوا أن تسجد على يديك فهذا ماذا؟ هو الواجب. ما استطعت ضع يديك على ركبتيك، ضع يديك على ركبتيك. أما هذه الهيئة هكذا على الهواء هذا لا أعلم له دليلا. وبالمناسبة نبهت سابقا وأنبه الآن وأشرت في مقدمة الدرس إلى أن انتشار ظاهرة الكراسي في المساجد هذا شيء عرفناه من خلال سنوات يعني قليلة ماضية، وربما بسبب كثرة الأمراض المنتشرة في هذا العصر وقلة الحركة. المهم أن انتشار هذه الكراسي في المساجد أدى من بعض الناس إلى التكاسل أو إلى التساهل، فيجلس مع قدرته على ماذا؟ القيام. قلت لكم نرى بعض الناس إذا جاء إلى الصف صلى على الكرسي، وربما بعد قليل تجده يتكلم 15 دقائق عند باب المسجد وليس به شيء، يتكلم مع جاره وهو قبل قليل كان ماذا؟ يصلي جالسا. هل يجوز هذا؟ والله ما يجوز، أنت قادر على القيام، لكن يستسهل بعض الناس الأمر، أو يرى فلان وفلان وفلان في المسجد صلوا على كراسي يقول إيش الأمر سهل وأجاريهم. لا يجوز. ثم أنبه تنبيها ثالثا، وهو أن من لا يستطيع السجود لا يجوز له أن يصلي على الكرسي من أول الصلاة، وهذا يقع فيه بعض الناس. فهمنا يا جماعة؟ يعني بعض الناس مشكلته فقط في حال السجود، عنده عملية في عينه أو عنده مشكلة في ظهره أو في ركبته، حال القيام عنده ماذا؟ لا إشكال فيه، إنما مشكلته في ماذا؟ في السجود. فتجده من أول الصلاة يأخذ كرسي ويجلس، لماذا؟ يقول لأنني ماذا؟ ما أستطيع السجود. هل يجوز؟ لا يجوز. الواجب عليك في حال القيام أن تكون قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. عند السجود اجلس وأومئ، عند السجود إذا جاء وقت السجود اجلس وأومئ، ضع الكرسي يعني خلفك ثم اجلس إذا احتجت. أما من ابتداء الصلاة لأنك معذور في السجود، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة عند الفقهاء، الميسور لا يسقط بالمعسور. الواجب عليك أن تؤدي القيام كما أمرك الله، والسجود أنت فيه معذور. طيب هنا أيضا يجرنا هذا إلى مسألة، وهي من لم يستطع الركوع، ما استطاع الانحناء التام للركوع، متى يومئ أو في أي حال يومئ للركوع؟ هل في حال كونه قائما أو في حال كونه جالسا؟ انتبه، الإيماء للركوع حال كون الإنسان قائما مع قدرته، والإيماء للسجود حال كونه ماذا؟ جالسا. إذن من لم يستطع الركوع واستطاع القيام واجب عليه أن يومئ للركوع، متى؟ قائما. وجب أن يومئ للركوع ماذا؟ قائما. كما قلت لك في المثال السابق، شخص لا يستطيع الركوع يمكن يومئ إيماء يسيرا، تجد أنه إذا جاء وقت الركوع جلس فأومأ، فهمتم؟ نقول ماذا؟ هذا لا يجوز، الواجب عليك ماذا؟ أن تومئ حال كونك قائما، طبعا مع القدرة، مع القدرة. أما إذا كان لا يستطيع نقول اجلس وأومئ بالركوع. المسألة الرابعة والأخيرة وهي مسألة الإغماء، هل من أغمي عليه مريض أغمي عليه، ويشبه هذا أيضا من أخذ بنج وطال غياب وعيه، هل يجب عليه أن يقضي الصلاة إذا أفاق أو لا يجب عليه؟ المسألة فيها خلاف في الجملة إلى ثلاثة أقوال. من العلماء من قال إن المغمى عليه يقضي مطلقا، ولو أنه أغمي عليه شهر كامل نقول ماذا؟ إذا أفاق وجب عليه أن يقضي ما فات. ومن العلماء من قال إن المغمى عليه لا يقضي مطلقا. الأولون قاسوه على النائم، وأصحاب القول الثاني قاسوه على المجنون. النائم ما الذي يجب عليه إذا استيقظ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الأولون يقولون المغمى عليه هذا حاله حال النائم، أصحاب القول الثاني يقولون لا، هذا أصبح فاقدا لعقله كالمجنون، والمجنون لا يقضي ما فاته حال جنونه إذا أفق، إذا عاد إليه عقله، لأنه غير كان غير مكلف، كان غير مكلف. والقول الثالث هو التفصيل، من كان إغماؤه يسيرا فإنه أقرب شبها بالنائم، ومن كان إغماؤه طويلا فهو أقرب شبه بفاقد العقل. طيب، ويبقى البحث بعد ذلك ما هو الحد للقليل والكثير. الأظهر والله تعالى أعلم أن من كان إغماؤه 3 أيام فأقل فإنه يقضي وحاله أشبه بالنائم، ومن كان إغماؤه أكثر من 3 أيام فإنه أشبه بفاقد عقله. وهذا اختيار شيخنا الإمام العلامة ابن باز رحمه الله، والذي يبدو والله أعلم أنه أقرب النفس إليه أكثر طمأنينة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.